نسيت تلك إله الفنون، لم تدع من مغيب مفنون. ريشتي تلك إله الفنون، لم تدع من مغيب مفنون. بين لون ساج السمات وظل تطلب النفس كل خاف دفين، هجسات النفوس فوق حوافيها، وعن جانب ظلال